قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أخرجه الشيخان رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين هذا الحديث أن الشديد ليس هو القوي في بدنه الذي يصرع الرجال، وإن كان هذا يعد في عرف الناس شديدا، إنما الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لأنه استطاع أن يتغلب على ثلاثة: أولا على من أغضبه، لأنه حينما يملك نفسه ويحجم عن الرد على مخاصمه يكون قد غلبه بحسن الخلق والسبق إلى الفضيلة، حيث بادر إلى حسم الموقف والقضاء على الفتنة قبل أن يستعر أوارها ويشتد لهيبها. ثانيا على شيطانه، الذي يبادر إلى حضور الموقف منذ أن يبدأ النزاع ويظهر الغضب. ثالثا على شيطان خصمه، الذي يحضر أيضا ويشارك في إيقاد نار الفتنة. ولقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من ملك نفسه عند الغضب بالجزاء العظيم في الآخرة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. أخرجه الإمامان أبو داود والترمذي رحمهما الله من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه وحسنه، وكذلك حسنه الشيخ الألباني. فهذا ثواب جزيل لعمل جليل، فالذي يكظم غيظه ويحكم نفسه فلا يتصرف بما لا يليق طاعة لله تعالى، فإنه يستحق هذا الجزاء الكبير، ذلك لأن كبح جماح النفس ساعة الغضب ليس بالشيء اليسير. فإذا فعل الإنسان ما يشق عليه ابتغاء رضوان الله تعالى فإنه قد بلغ درجة عالية من الإيمان. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.